رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاستماع إلى علم الدين. وين وصلنا آخر مرة؟ 119. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكورة فيما لم يقم دليل قاطع على ذكر، يعني أنه ينبغي أن يكون مستحضرا لهذه الكلمة في قلبه، لأنها مهمة، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه، وإلا للزم ترك تكفير النصارى، لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا. يعني معنى هذا الكلام أنه ليس كل من ادعى أنه متأول تأوله هذا يعفيه من أن يقع في الكفر. النصارى يقولون نحن تأولنا، وكذلك سائر الكفار، كل منهم يقول أنا متأول، أنا تأولت هذا النص أو هذه الآية أو هذه القضية. فليس كل متأول يعذر فيما تأوله، وذكرنا لذلك أمثلة. يعني قلنا إذا واحد جهل أن الله على كل شيء قدير فلم يعتقد ذلك أو شك في ذلك، فهذا كافر بأي شيء قال أنا تأولت لا ينفعه. كذلك إذا شخص اعتقد أن نوع العالم أزلي لم يزل مع الله، بأي شيء قال تأولت لا ينفعه ذلك. يعني ليس أي إنسان يتكلم في الدين بشيء يخالف أصول الاعتقاد ثم يقول تأولت بكذا من القرآن أو بكذا من الحديث يعذر هذا الإنسان. يوجد أشياء كما ذكرنا تسمى قطعيات، أشياء معلومة من الدين بالضرورة، أشياء تتعلق بأصول الاعتقاد تدرك بالعقل وحده. في هذه الأشياء لا يعذر الشخص لو قال أنا متأول بنص قرآني أو بنص حديثي. مثلا أن الله وحده الأزلي الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، هذا شيء يدرك بالعقل، وأن كل ما سواه مخلوق حادث له بداية يدرك بالعقل. فمن قال بخلاف ذلك، يعني قال يوجد شيء لا بداية له مع الله، لو كان الآن تشهد ليدخل في الإسلام ثم بعد ذلك قال هذا العالم جنسه لم يزل مع الله، يعني ما له بداية، هذا يكون كافرا لا يعذر لو كان حديث عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام. والبوذيون أيضا اجتهدوا على حسب زعمهم، فرأوا أن ما هم عليه حق فدانوا به. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. يعني إذا واحد قال أي إنسان قال كلاما كفر أو اعتقد اعتقادا هو كفر وقال أنا متأول، أن هذا التأول يكون عذرا له في كل قضية، هو يكفر، هذا الإنسان يكفر. وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم يكفروا لثبوت ما يقتضي التكفير في بعضهم، كما يؤيده قول بعض الصحابة الذين رووا أحاديث الخوارج. يعني يوجد خوارج هم كفار حقيقة، قلنا هؤلاء الكفار من الخوارج حقيقة الذين يقولون المسلمون عن المسلمين إنهم كفار وإنهم دمهم حلال، ونحن فقط يعتبرون أنفسهم الخوارج هم المسلمون، ويقولون من سواهم ليسوا مسلمين. فهؤلاء كفار حقيقة، استحلوا دماء المسلمين وكفروا المسلمين بلا حق. والآن الذين هم على نهجهم حزب الإخوان، حزب الإخوان الآن على نهج الخوارج، يقولون عن نفسهم الجماعة الإسلامية، يعنون بذلك أن من سواهم ليسوا مسلمين. لما قالوا كلمة الجماعة الإسلامية معناه نحن المسلمون ومن سوانا ليسوا مسلمين. وأما ما يروى عن سيدنا علي من أنه قال إخواننا بغوا علينا، فليس فيه حجة للحكم على جميعهم بالإسلام، لأنه لم يثبت إسنادا عن علي. يعني بعض الناس قد يقولوا أنه علي قال عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، يعني أول شغل هذا ليس ثابتا من حيث الإسناد. وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير الطبري وغيره بتكفيرهم، يعني بتكفير الخوارج، وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج بأن منهم من وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل. يعني من وصل من الخوارج إلى حد الكفر نكفره، من وصل من المعتزلة إلى حد الكفر نكفره. مين اللي بنقول عنه ما كفر إنما هو فاسق من المبتدعة؟ من لم يصل إلى حد الكفر. مثل ما قلنا المعتزلة ليسوا صنفا واحدا لاسم القدرية. المعتزلة بعضهم نفى عذاب القبر جهلا، نفى عذاب القبر جهلا، قال لا يوجد نص في القرآن صريح على عذاب القبر، معناه لا يحتمل تأويلا. وقالوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح إنه يوجد عذاب في القبر، غلط هذا الكلام وفساد. لكن بما أنهم جهلوا الواقع ليس على وجه العناد للشرع، في هذه المسألة ما كفرهم علماء الإسلام. ليش؟ لأنه ليس على وجه العناد للدين. كذلك في قول المعتزلة المؤمنون لا يرون الله في الآخرة، هذا أيضا فساد. شو ما حكمهم؟ إن كانوا عرفوا أن القرآن أو الحديث أو أن المسلمين اتفقوا على هذا أنه من دين الإسلام لا خلاف بينهم، ومع ذلك كذبوا قالوا لا المؤمن لا يرى الله، يكونون بذلك كفارا. لكن العلماء يقولون هم تأولوا النص القرآني تأويلا فاسدا، وقالوا الله تعالى ليس جسما، ليس صورة، ليس هيئة. هل هذا اللفظ صحيح؟ ليس جسما، ليس صورة، ليس له هيئة، ليس شيئا مركبا. قالوا إن لم يكن له شكل ولا هيئة ولا مكان وليس جسما كيف يرى؟ هذا الكلام غير صحيح. الجملة الأولى الله ليس جسما، ليس شيئا مركبا، ليس ذا هيئة وشكل وصورة، هذه الجملة صحيحة. ليس له مكان، هذه كمان صحيحة. إذا قالوها المعتزلة أو قالوها غير المعتزلة هي الجملة صحيحة. أما استندوا إلى ذلك بأن قالوا لا يصح أن يرى لأنه ليس جسما، ليس له مكان، هذه الجملة فاسدة. أهل السنة والجماعة قالوا الله تعالى موجود فصح أن يرى، ثبت أن الله موجود ويصح أن يرى، لا مانع عقلا من أن يرى الشيء الذي لا شكل له ولا هيئة ولا صورة ولا مكان له، وهو الله سبحانه وتعالى. والآيات اللي تأولوها، الآية اللي تأولوها تأولوها تأويلا فاسدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناه المؤمنون يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له، وبلا مقابلة بينه وبين خلقه، هم في مكانهم في الجنة وهو موجود بلا مكان. قال أهل الحق والله يرى لا كما يرى المخلوق، احفظوا هالجملة، والله يرى لا كما يرى المخلوق. شو يعني؟ المخلوق يرى في جهة في مكان، ويكون بين الرائي والمرئي مقابلة، بين الرائي المخلوق والمرئي المخلوق مقابلة. أما الله فيرى وهو موجود بلا مكان ولا مقابلة بينه وبين من يراه. هون المعتزلة قالوا ناظرة أي منتظرة، تنتظر نعمة ربها. هذا تأويل فاسد، لكن ما كفرهم أهل الحق على هذا. وبالنسبة للأحاديث قالوا ما ثبت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا الحديث ثابت. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا ثابت. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. معناته كل مسلم يرى الله تعالى وهو المسلم في الجنة، لكن الله موجود بلا مكان. فهم قالوا ما ثبت عن الرسول، ما كفرهم أهل السنة على هذا. هذا مثال عن مسألة أو أكثر من مسألة ضل فيها بعض الناس ممن هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن ما كفرهم أهل الحق على هذه المسألة ولا على تلك المسألة مسألة عذاب القبر بسبب شو؟ أنهم تأولوا، لكن تأويل غير صحيح، لكنه تأويل فاسد. وهذه المسألة بعضهم عبر عنها بالاجتهاد، لكن هذا اسم اجتهاد فاسد مش اجتهاد صحيح، وبعضهم عبر عنها بالتأويل، يعني كلا التعبيرين صحيح بالنسبة لها المسألة هاي. أما الاجتهاد الصحيح بالنظر الصحيح فهذا وظيفة المجتهد اللي هو مثل الشافعي، أبي حنيفة، مالك، أحمد، أبي بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن عمر، وهالصحابة الأكابر، هؤلاء لهم حظ الاجتهاد. ما معنى الاجتهاد؟ أن ينظر هذا العالم الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في هذه المسألة ويستنبط الحكم لهذه المسألة بالنظر الصحيح، النظر الصحيح المعتبر اللي هو مبني على شو؟ على كون هذا الإنسان اللي هو الإنسان اللي عمنون عنه المجتهد يجمع صفات خاصة، يعني أن يكون حافظا لآيات الأحكام، أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قوي القريحة، وأن يكون يعرف طرفا من لغة العرب، وأن يكون ثقة، يعني ليس مطعونا فيه في ثقته من حيث الدين، وأن يكون عالما بما في القرآن من الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل وغير ذلك، يعني شيء لا يتوفر في كثير من الناس، في أكثر الناس، حتى قال بعض العلماء المفتون في الصحابة عشرة، قال المفتون من في الصحابة عشرة، بس عد المفتين في الصحابة عشرة. فكيف هلأ بيجي واحد بيكون ما عنده عشر هالمعلومات اللي عم نحكي عنها، هالمواصفات اللي عم نحكي عنها، بيجي بيقول هم رجال ونحن رجال؟ كيف بتقولوا لي الشافعي رجل مجتهد واجتهد، وكمان أنا رجل وبيجتهد؟ هم ما بيعرف أصلا صفات المجتهد. يشترط في المجتهد أن يعرف المسائل التي أجمع عليها المجتهدون والمسائل التي فيها خلاف، لأن محل الاجتهاد هو المسائل الخلافية وليس المسائل المجمع عليها. المسائل المجمع عليها هذا ما في محل أنه يجتهد فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا ثبت في كلام موقوف على صحابي، هذا الصحابي قال لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، أبو مسعود البدري قال لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، يعني ما بيحصل أنه تجتمع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة تكون على خلاف الصواب، لا يجتمعون. عرفتوا ليش ما بيجتهد المجتهد في مسألة إجماعية؟ لأن ليست محلا للاجتهاد، فلذلك يشترط أنه يعرف شو المجمع عليه من المختلف فيه، لا يروح هو يصرف نظره في الاجتهاد بأي مسائل المختلف فيها. فإذا كان هو ما بيعرف المجمع عليه من المختلف فيه، أليس لا يأمن أن يقع في مخالفة الإجماع؟ ومخالفة الإجماع شو بتكون؟ غلط، منه صواب، مخالفة الإجماع ليس أمرا صحيحا. بيجي واحد من هدول بيقول لك إيه هم رجال ونحن رجال، هن بيجتهدوا ونحن بنجتهد، وهو بعيد من هذا. والكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهذا الكلام عن الحاكم المجتهد مثل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، الحسن بن علي، أو عن المجتهد مطلقا كالشافعي ومالك لو لم يكن حاكما، هذا الإنسان إذا أعمل نظره بناء على القواعد الشرعية وبناء على كونه مستوفيا لشروط الاجتهاد فقال في مسألة بقول كان صوابا فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فإن أعمل فكره ونظره في المسألة فقال قولا باجتهاد فطلع مخالفا للصواب، لأن الصواب الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو الحق ما هو الصواب في هذه المسألة، فخالف الصواب، ما بيكون آثم هون هذا الإنسان؟ هذا ما عم يخرق الإجماع، يكون له أجر بشو؟ باجتهاده، ويجوز للمقلد أن يتبعه. نحن ما بنجي نحن بنقول حفتش إذا في حديث هون بهالموضوع، أنا بتطلع هون بيجتهد بقوم أنا بقول أنه هذا المجتهد منه قوله هذا منه صحيح بناء على أنه أنا لقيت حديث، أنا شو بعرفني هذا الحديث دائما شو معناته؟ هل هو صحيح أم لا؟ هل يستشهد به في هذه المسألة أم لا؟ فوظيفة المجتهد هي أن يستنبط الأحكام في المسائل التي ليس فيها إجماع، بس بالنظر على حسب أصول الفقه عند العلماء، مش أي واحد له ذلك. يعني هدول لي، لأنه بعض الناس بيستغربوا، يعني بيطلع واحد على التلفزيون بيقول مسألة أول مرة انقالت، فمكون عم نقول للناس هذا الكلام منه صحيح. بيقولوا لي طب بيصير يعني هذا الشيخ ودكتور ودارس معه شهادات وقال هالمسألة، ليش دايما بتقولنا أنه هذا غلط؟ بالدليل نحن بنتكلم، إذا قال قولا فيه غلط مكون عم نحكي بالدليل، دل الدليل الشرعي على أنه غلط، شو بيكون؟ غلط خلاص. إذا دل الدليل الشرعي أنه على صواب ما حنقول عنه غلط اللي عم بيقوله. يعني مذكرين أظن بالأسبوع الماضي قلت لكم أنه خالد الجندي لما سئل عن الربا وأنه هو حرام، بيقول له للسائل لكن يوجد علماء نجلهم ونحترمهم أباحوا الربا، فأنت كل الربا وإثمك عليهم. يعني اللي بيسمع عادة من المتعلمين بيقول هذا مين بيصدقه؟ وأنتوا بتقولوا هيك مين بيصدقه؟ بس في ناس عم تتسمع له، يعني هو كأنه زرع هذا وأمثاله ليضل الناس حتى يوقعوا الناس بالضلال. اللي بيقول هالكلام في واحد يعني عادة عنده عقل وفهم بيقبل كلامه، عم بيقول عن الربا اللي هو شيء حرام وأحل الله البيع وحرم الربا، قال لكن يوجد علماء نجلهم ونحترمهم أباحوا الربا. يعني كيف بدك تجلهم وتحترمهم وهم كفار؟ الذي يحل الربا كافر، لأنه هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. كيف تركب مع واحد يقول هالعبارة؟ فواحد امبارح ببرج أبي حيدر منعطي الدرس كان سمعني بالأسبوع الماضي عم بيحكي عليه، فجاب لي ورقة هو سمعها بدينته منه على التلفزيون، كتب لي فيها مقالات هو سمعها منه، منها هذا المقال العجيب. سأل واحد، الحلقة كانت عن الفن، ما هني هيك بيحكوا صاروا، إذا في شيء جديد بيحكوا فيه حتى الناس تلتفت لهم. فقالوا له شو رأيك بالفن يا شيخ خالد؟ هذا خالد الجندي. فقال لهم الفن رسالة عظيمة، وهذا الفنان في رسالته التي يعملها أفضل من 40 خطبة جمعة، موجود عند النص. امبارح جاب لي رجال كبير في برج أبي حيدر، قال لهم هذه الرسالة اللي عم بيقوم فيها الفنان. بتعرف شو يعني فنان اليوم عند الناس؟ يعني يا رقاصة، يا واحد بيغني، يا واحد بيضرب موسيقى، هذا الفنان. في واحد مسلم بيقول هيك كلمة، قال الرسالة اللي عم بيقوم فيها الفنان أفضل من 40 خطبة جمعة، والعياذ بالله. هذيك اللي عم يعملوا الفنان على ما هو معتبر فساد وحرام ومعاصي ودعوة إلى الفساد، كيف بيقول عنها أفضل من 40 خطبة جمعة؟ المسلم لا يقول هذا. هدول الناس دخلاء حاطينهم حتى يحرفوا دين الله، حتى يحرفوا الدين ويشوشوا على المسلمين بثوب المشايخ والدكاترة، وإنه هو شيخ وإنه هو أزهري بس مودرن. وكمان كتب لي مسألة امبارح، كتب لي إياها، قال بيقول فيها سألوه إنه الوهابية بيقولوا حرام الصلاة على النبي بعد الأذان، فأنت شو بتقول؟ قال لهم إذا كان الوهابية يحرمون الصلاة على النبي بعد الأذان فأنا أول وهابي. يعني واحد منحل هذا الإنسان، هون عم بقول أنا أول وهابي والعياذ بالله. وأنا ذكرت لكم أشياء كتير عنه، بس لأنه مبارح جاب لي يهن كلام تقشعر منه الأبدان. يعني إذا واحد يغار على دين الله ينزعج جدا ويحزن جدا على هذا الكلام اللي بيطلع من إنسان يدعي الإسلام والعلم والفهم، يبثه للناس، هذه سموم عم يبثوها للناس. فنحن يجب علينا أن نحارب هذه السموم اللي عم يبثوها للناس، لأنه أغلب الناس عندهم علم ولا جهال؟ جهال. وأغلب الناس بيتفرجوا على التلفزيون ولا ما بيتفرجوا على التلفزيون؟ بيتفرجوا. لما عم يتفرجوا هلأ جايكم مثلا رمضان، شو بيعملوا الناس؟ النساء اللي قاعدين بالبيت والرجال اللي ما عندهم شغل أو خلصوا شغلهم بيقعدوا على التلفزيون، بيقول لك بدي مضي وقت، شو بقعد جيعان؟ أكثر الناس ما عادوا مثل الأول يشتغلوا بالصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، صاروا بيشتغلوا بالتلفزيون. فبرمضان بيقول لك هلأ مناسبات دينية، عشو بيتفرج؟ قد يتفرج على البرامج التي تسمى برامج دينية، فقد يقع واحد منهم في حبائل هؤلاء الضالين. لذلك نحن دايما فرض علينا أن نحذر الناس من هؤلاء الضالين. يعني الواحد ما عم بيحكي هالشي هذا لأنه شيء للتسلية أو لتعبئة الوقت، لا، لأنه فرض واجب مؤكد التحذير من هؤلاء الضالين، حتى الناس لا تقع في الكفر، لأنه إذا واحد صدقه في هذا وراح مشي وقال والله هذا الشيخ كبير وقال رسالة الفنان أفضل من 40 خطبة جمعة، كفر هذا الكلام اللي بقوله، يكفر. مثل بعض الناس ما سمعته لما عطى محاضرة عامر خالد بالمدينة الرياضية وحضر آلاف من الناس حشدوا له، كل اللي بيكرهونا حشدوا له، فمن جملة ما قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه. فوحدة ببيروت قالت لأهلها أنا حرة، ما قالكم فيي، أنا بعبد مين ما بدي. عمر خالد الداعية الإسلامي قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، شفتوا شو قالت؟ قالت الداعية الإسلامي، يعني على زعمها تستشهد بكلامه وتسميه داعية إسلامي. هو اللي قال إبليس ما كفرش، ما حدا يحاول يحتال عليكم يقولكم لا أنتوا عم تقطشوا العبارة. أنا سمعت شريطه بيقول عايزين نتكلم بفكرة بموضوع أو فكرة خطيرة، هو يا جماعة إبليس كفر ولا ما كفرش؟ ده ما كفرش، ما كفرش، قالها مرتين ورا بعض، وأتبع ذلك بقوله. هقولكم شو قال بعدين، لأنه في ناس بيقولوا أنتوا بتقطشوا الأول بتقطشوا اللي بعدها بتحطوا لنا العبارة اللي بالنص. شو قال بعد منها؟ قال هو أليس اعترف وقال خلقتني من نار؟ قال لما قال خلقتني يعني يا رب، يعني اعترف أن الله موجود، قال يعني ما كفر. قال هذا استدلال. قال هو مش قال ربي فبما أغويتني؟ قال ربي، يعني بيعترف برب العالمين، يعني هو ما كفر. هذا الكلام منه مقبول بعد قول الله تعالى وكان من الكافرين. اللي بيقول ما كفرش هو كفر والعياذ بالله، لأن يعني بعض الناس صار يقولوا أنتوا بتفتروا. أنا بتمنى كل واحد منكم رجل وامرأة يكون عنده الشريط حاطه بشنطة بسيارته ببيته، حتى إذا واحد سأله يسمعه إياه، يقول له اسمع نحن لا نفتري عليه، نحن لا نحب لإنسان أن يكون على الكفر، وإن كان على الكفر نحب له أن يخرج منه إلى الإسلام، لكن إن كان هو لا يرجع شو بنعمل؟ أن احنا بعتنا له وحكيت معه أنا ما رجع عن ضلاله. وبعض الناس اللي حكيوا معه قالوا لا أنا ما أصدي أنه إبليس منه كافر، أنا أصدي أنه هو يعترف بوجود الله، لا ينفعه ذلك. يعني قلت لكم العلماء يقولون إذا واحد سب الله بعدين قال أنا ما قصدت إهانة الله، إنما قصدي أنني كنت في حال حزن وأردت أن أقول هذه الكلمة فسب الله تعالى، هل يقول العلماء هذا معذور؟ الشخص الذي لا يعتقد أن لله أختا أو أن لله ولدا وقال لامرأته يا أخت الله أو يا بنت الله أو لابنه يا ابن الله باللغة العامية، بما أنه لا يعتقد أن لله أختا أو ولدا، هل يقال له أنت معذور لأنك لا تعتقد؟ لا، لأنه في كفر اسمه الكفر اللفظي، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر واعتقدوها لذلك كفروا، قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفي ناس بيقول لك عم بمزح، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والرسول قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة ولا يراها توصل إلى ما توصل إليه، ينزل بها في النار 40 خريفا يعني يكون 70 خريفا، يعني لأنه كافر يصل إلى قعر جهنم اللي هو 70 عاما في النزول، وهذا ما بيصلوا إلا الكافر. احفظوهن الآيات وهذا الحديث حتى هدول الناس الجهال يعرفوا أنه نحن لما عم نقول هالشخص هذا كفر عم نقول بحق ذلك حتى يرجع عن الكفر، وإن كان هو لا يرجع حتى يعرف الناس أنه هذا كفر حتى لا يقعوا في ذلك. بدمشق وحدة ماشي لابسة كبوت، من شي أسبوعين كنت هوني واقف على الطريق على الرصيف ولابسة إشار ومع رجال ماشي يمكن زوجها، فبتعرف الواحد بيسمع الناس اللي ماشيين شو عم يحكوا، الله شوفي لو الله دق على الباب ما بتفتحي له، يعني بحسب الظاهر هدول بينتسبوا لعائلة إسلامية عادة، لبس كبوت المرأة وإشارة، الله شوفي لو الله دق على الباب ما بتفتحي له، يعني في كفر بعد نحن ما سمعناه بيسمعوا الواحد من الناس، كفر صريح اللي بيقول لو الله دق على الباب ما بتفتحي له، هذا استخفاف بالله، الله تعالى لا يطرق الباب أصلا، وهذا أصلا استخفاف بالله العبارة. في ناس بيتفننوا بالكفر، وين هذا؟ بدمشق. يعني واحد قد يقول ليه ما الناس متعلمين والناس بيروح على جوامع وناس متحجبين وناس في نساء من هدول اللي بيتحجبوا بيقولوا كفر كمان، يقعون في الكفر والعياذ بالله. فمن عبر بالتأويل فممن عبر بالتأويل الحافظ الفقيه سراج الدين البلقيني الذي قال فيه صاحب القاموس، تعرفوا شو اسمه صاحب القاموس؟ اسمه الفيروز آبادي، صديقنا علامة الدنيا. وعبر بعض شراح منهاج الطالبين بالاجتهاد، وكلتا العبارتين لا بد لهما من قيد ملحوظ، فلا يظن ظان أن ذلك مطلق، لأن الإطلاق في ذلك انحلال ومروق من الدين، يعني خروج من دين الإسلام. هذه المسألة اللي شرحتها عم نقرأها بعبارة الشيخ. ألا ترى أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام والمشتغلين بالفلسفة مرقوا من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم اجتهادا منهم، ومع ذلك أجمع المسلمون على تكفيرهم، كما ذكر ذلك المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع. المسألة اللي قلناها، مش في ناس بينتسبوا للإسلام مثل ابن سينا؟ مش بينتسب للإسلام، كان يصلي الصلوات الخمس بالمسجد ابن سينا، وكان يقول بأزلية العالم، وهذا الرجل كفره المسلمون. هي الفقيه بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع قال عن كلا الفريقين وكفرهم المسلمون وضللوهم، يعني كفار بالإجماع. فإنه قال بعد أن ذكر الفريقين، الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته، والفريق القائل بأزلية العالم بمادته أي بجنسه فقط، هذا ابن تيمي بيقول هيك وبعض الفلاسفة، والأولانية بيقولوها الفلاسفة، اتفق المسلمون على تضليلهم وتكفيرهم، معناه كفار بالإجماع ما في خلاف. هذه المسألة معناتها أنهم كفار بالإجماع بلا خلاف. وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر حسنة، هذول المرجئة كفار كمان بينتسبوا للإسلام بس كفار، هؤلاء انقرضوا المرجئة، إنما قالوا ذلك اجتهادا وتأويلا لبعض النصوص، يعني جابوا آية من القرآن قالوا هذه الآية دليل على اللي عم نقوله، على غير وجهها فلم يعذروا. وكذلك ضل فرق غيرهم وهم منتسبون إلى الإسلام كان زيغهم بطريق الاجتهاد بالتأويل، نسأل الله الثبات على الحق. واحتج المرجئة بهذه الآية، وهل نجازي إلا الكفور؟ شفتوا جابوا آية من القرآن بس ما دليل لهم، قالوا وهل نجازي إلا الكفور، الكفور يعني الكافر، وهل نجازي يعني نعاقب، قالوا فإذا ما بيتعذب إلا الكافر، قالوا فإذا المسلم شو ما عمل ما بيتعذب، قالوا فإذا المسلم بما أنه مؤمن لا تضره المعاصي مهما كانت بسبب الإيمان، قالوا كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات مهما كانت بسبب الكفر. فقالوا المسلم لا يعاقب مهما عمل، إنما المجازاة بالنار للكافر فقط، وهكذا كل الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحتج بآية من القرآن أو أكثر. هذه الآية ما معناتها هيك، هذه الآية تفيد أن الكافر جزاؤه حسابه عسير وجزاؤه شديد، عذابه شديد، هذا معناته، مش معناته أنه الكافر فقط هو الذي يعذب والمسلم لا يعذب مهما فعل. وين راحوا بالآيات والنصوص الأخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من أمة محمد من النار بشفاعة محمد، قوم من أمة محمد من النار بشفاعة محمد، هذا شو بدهم يكونوا؟ هؤلاء من عصاة المسلمين. كيف دخلوا النار؟ بمعاصيهم، دخلوا النار بمعاصيهم. وثبت في الحديث الصحيح لما مر الرسول على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم، قال بلى، يعني هو إثم كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، هذول اللي ببولوا نساء ورجالا وبعوموا تياب أو جسم بالبول، ما بتشوفوا في ناس ماشي على الطريق بيجي ببول وبيمشي لا يستنجي، هذا معصيته كبيرة. فالرسول دعا بعسيب رطب جريد النخل وشقه نصفين وجعل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. مشان هيك بتلاحظوا عادة الناس عنا اليوم شو بيجيبوا؟ الآس، العرق الأخضر، يعني بيحطوه على القبور، لأن المؤمن يستفيد بتسبيح هذا العرق الأخضر، يستفيد المؤمن بتسبيح هذا العرق الأخضر، فلأن يستفيد بقراءة المؤمن القرآن عند قبره والاستغفار والتسبيح فهو من باب الأولى عند من يفهم. بس إذا كان هو بيستفيد من تسبيح العرق الأخضر مش بالأولى بيستفيد من تسبيح المؤمن اللي هو أفضل من العرق الأخضر. المؤمن أفضل عند الله من الكعبة، حرمته أعظم عند الله من الكعبة. فكيف لما يقف على القبر ويسبح أو يقرأ القرآن؟ ليش لك أن احنا بصلاة الجنازة نكبر والميت أمامنا؟ شو بنقرأ أول شيء؟ الفاتحة. بنكون عم نقرأها على مين؟ على الميت. حتى سيدنا أحمد اللي بيدعو الوهابية الانتساب له كان في أول الأمر يقول القراءة لا تصل للميت، ثم أخبره بعض أصحابه أثرا ثابتا صحيحا عن ابن عمر أنه يقرأ القرآن على الموتى، فرجع عن رأيه، لأنه أحمد بن حنبل إنسان متواضع، إنسان متعلم، إنسان يتبع الحق يتبع الدليل، كان يرى رأيا فعلم أن الحق بخلافه، شو عمل؟ رجع عنه. بيجي الوهابي بيتمسك وبيقولك مش الشافعي قال قراءة القرآن لا تصل للميت؟ المعنى كلام الشافعي أنه إن قرأ الشخص القرآن وهو بعيد عن القبر لا تصل بلا دعاء. يعني نحن قاعدين هون قلنا قرأوا الفاتحة للشيخ نزار رحمه الله مثلا، الشيخ نزار ليس هنا، فقمنا قرأنا الفاتحة وما قلنا اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى الشيخ نزار رحمه الله، لا تصل القراءة. هذا معنى كلام الشافعي. وإلا فالحافظ النووي بيقول قال الشافعي يستحب قراءة القرآن على الميت ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. بيقول نص الشافعي بيقول لو قرأ كل القرآن يكون أمرا حسنا، يعني على الإنسان الميت. وثبت عن الأنصار أنهم كانوا يذهبون إلى المقابر ويقرؤون القرآن على القبور، ثبت ذلك عن الأنصار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال اقرأوا ياسين على موتاكم. بس الوهابي بيقولوا لا، هذا ما صحيح الحديث، هذا الحديث صححه ابن حبان. كان قال لا تصل، ما قال حرام، قال لا تصل القراءة، كان قال أحمد، ثم بلغه بعض أصحابه أثرا صحيحا عن ابن عمر أنه كان يقرأ القرآن على القبر، فرجع عن قوله هذا. لكن هو من أقوى الأدلة اللي نحن عم نقوله أنه لما واحد يصلي صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة، الفاتحة من القرآن وقرأها على ميت. بيجي بعض الوهابي بيقول لك الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف بده يستفيد من قراءة غيره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذه الآية ما معناها؟ ما فيها نفي استفادة الإنسان المسلم من عمل غيره له بعد موته، فيها نفي ملك الإنسان الميت لعمل غيره، فيها نفي ملك الإنسان لعمل غيره، يعني أنه لا يملكه، لكن ليس معناه لا يستفيد منه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يملك إلا ما سعى، هذا اللفظ لهون، التفسير لهون صحيح، لا يملك إلا ما سعى. طيب ما كان من سعي غيره ولا يملكه لكن يستفيد منه بفضل من الله، مثل شو؟ صلاة الجنازة. ومثل في صحيح البخاري ومسلم لما الرسول أخذ العسير بالرطب وشقه نصفين وحطه، هذا عمل مين؟ هذا سعي مين؟ هذا سعي الميتين اللي بالقبر اللي كان يمشي بالنميمة واللي كان لا يستتر من البول، أم هو من سعي رسول الله؟ من سعي رسول الله. الرسول عمله لا لفائدة أم لفائدة؟ قال لعله يخفف عنهما، الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أرجوكم أن تحفظوا هذا الكلام اللي عم بقوله، نفى ملك الإنسان لعمل غيره، ما نفى استفادة الإنسان من عمل غيره كان حيا أو ميتا، لأن هو النص القرآن هون ما في عن الميت، بس أنا عم بقول عن الميت لأنه الكلامنا عن الميت، لأنه الوهابي كتير بيستشهدوا بهالآية، بيقول لك يا أخي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا بدك بسهولة تجاوب عليه قل له بس أنا بدي أسألك عن صلاة الجنازة، وبدي أسألك عن الصدقة التي تتصدق عن الميت، مش هذه ذكرها الفقهاء وليس ذكرها الفقهاء؟ يعني هذا الأمر اللي ذكره الفقهاء أليس معناه أن هذا الإنسان استفاد من سعي غيره؟ استفاد من سعي غيره. فإذا قال لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيها الآية هل فيها لفظ لا يستفيد الإنسان من سعي غيره؟ لا ما فيها، معناتها لا يملك سعي غيره، وليس معناها لا يستفيد من سعي غيره. إذا قال لك شو الدليل على كلامك شو بتقول له؟ صلاة الجنازة، والشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، مش ورد في الحديث يشفع لسبعين؟ هذه الشفاعة من سعيهم من عملهم؟ لا، مش الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام؟ هالشفاعة اللي بيشفع الرسول لأمته صلى الله عليه وسلم والشفاعة العامة، هذه من سعيهم؟ هاي ليست من سعيهم. طب كيف استفادوا منها؟ بفضل من الله. سيدنا موسى لما قال له للرسول ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، هذا من سعينا نحن؟ هذا اللي عمله سيدنا موسى، أليس استفدنا منه؟ استفدنا من سعي مين نحن؟ سعي موسى عليه السلام. فإذا الآية، بس أنا عم بركز لتحفظوا هاللفظ اللي عم بقوله، ليس فيها أنه لا يستفيد الإنسان من سعي غيره. معنى الآية لا يملك الإنسان سعي غيره، لكن يستفيد منه بفضل من الله، بدليل الأدلة اللي قلناها. هلا كثرة تكرار المعلومات بتخلي الإنسان يحفظها. شو قال شيخنا حفظه الله؟ بالتكرار يقطع الحبل الحجر. هذا مثل يقال عند العرب، معناته إذا واحد كرر يحفظ، فإذا حفظ يصير مستحضرا، فإذا صار مستحضرا يستسهل الرد على أهل الضلال. الشيخ عبد الله يسلم عليكم. وهكذا كل الفرق الضالة المنتسبة للإسلام تحتج بآية من القرآن أو أكثر. الوهابية المشبهة يحتجون بآية الاستواء على العرش وأمثالها حتى يقولوا التشبيه اللي هن بيقولوه. نحن شو منقول الرحمن على العرش استوى؟ أي قهر العرش. إذا واحد قال لكم هاي مغالبة، قهر العرش يعني ما كان قاهر وصار قاهر، منقول له هذا ليس معناه المغالبة، هذا معناه الإخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه، مش معناته حدث له ذلك بعد أن لم يكن متصفا به. مثل لما نقول الله خلق الإنسان، هل معنى ذلك إذا أبرز الإنسان من العدم إلى الوجود اكتسب الله وصفا جديدا ببروز العبد من العدم إلى الوجود، المخلوق من العدم إلى الوجود؟ لا. وهني كمان هيك، لما نقول الرحمن على العرش استوى قهرا، ليس معناه أنه بحدوث العرش استفاد الله صفة جديدة هي الاستواء على العرش أي القهر، إنما معناه أن العرش حدث والله مسيطر عليه. فالآية معناها إفادة أن العرش حدث والله مسيطر عليه قاهره، مش معناته أن الله استفاد وصف القهر بعد إحداث العرش. لا. وليش عم نقول لما نقول خلق؟ لأنه هذه سهل كتير، خلق الله العالمين، هل يعني ذلك أنه استفاد وصفا جديدا بإبراز هذا العالم من العدم إلى الوجود؟ لا. مثل ما قال أبو جعفر الطحاوي، شو قال؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. هذا اللي عم نقوله، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لأن الله لا يستفيد وصفا جديدا أو اسما جديدا بإحداث شيء من الخلق. وهون هيك الرحمن على العرش استوى. إذا قال لكم طب إلى معاني كتير، ليش نقيتوا الاستواء؟ قلنا أشرف معاني الاستواء شو هو؟ القهر. ليش نقيتوا القهر؟ بنقول له لأنه أشرف معاني الاستواء القهر، ولأن المعاني التي تتضمنها كلمة استوى ليس كلها يليق بالله، فلا يحمل أي معنى على معنى هذه الآية من معاني الاستواء. يعني في من معنى استوى جلس وقعد واستقر ونضج وتم، هذه المعاني لا تليق بالله، فما منقول الله تعالى استوى بمعنى نضج أو تم أو استقر أو جلس أو قعد، لأنه هذا لا يليق بالله. الشيء اللي بيقعد اللي بيجلس بيكون ينثني، كل شيء لا ينثني لا يقال عنه لغة في اللغة العربية الفصيحة، لا يقال عما لا ينثني جلس، لا يقال عما لا ينثني جلس. الشيء الذي يجلس ينثني، لما عم نقول ينثني شو معناته؟ مركب، المركب مخلوق، المخلوق لا يكون إلها، والذي يجلس معناته في التصاق جسم بجسم، التصاق جسم بجسم، لا يجوز على الله الجلوس. فإذا قالكم ليش قلتوا قهر من بين كل معاني الاستواء اللي هي 15 مثل ما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي، منقول له هي أشرف معاني الاستواء، وهو معنى يليق بالله ومذكور في القرآن، وهو الواحد القهار. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في تعداد أسماء الله الحسنى القهار، يعني هذا يليق بالله، ذكر في القرآن ورد وفي الحديث ورد، ومن حيث اللغة العربية هو معنى تحتمله لفظة استوى. الوهابية المشبهة يحتجون بآية الاستواء على العرش وأمثالها، والمعتزلة تحتج بآيات، وهذه الفرقة الثالثة المرجئة كذلك تحتج بتلك الآية المذكورة وغيرها. القرآن حجة ونجاة وبرهان لمن وضعه في موضعه، وحجة على من وضعه في غير محله، كما قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. معناته كثير من الناس يقرؤون القرآن فيضلون، وبعض الناس يقرؤون القرآن فيهتدون. يضل به كثيرا عن القرآن هون الكلام، يعني في ناس بيقرؤوا يضلون، هو ليس دعوة للضلال، هم من فساد فهمهم يضلون. كذلك الأحاديث، مش في ناس بيقرأوا الأحاديث فيضلون، والحديث ليس دعوة للضلال، لكن هم فهمهم السقيم ساقهم إلى هذا. ومعنى فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب ذلك كله غاية مستطاعه، يعني الأشياء اللي فيها كفر كانت قولية أو بالفعل أو بالاعتقاد، أكثر ما يتجنبه الإنسان يتجنب هذا الشيء، لأنه هي أعظم الذنوب الكفر، أعظم النعم الإيمان، وأعظم ذنب شهوة الكفر. لذلك نحن اهتمامنا إذا بتلاحظوا دائما بالعقيدة بالإيمان وتحذير الناس من الكفر، وأنتوا كمان هيك كونوا اهتموا بتعليم أولادكم وأهاليكم، اللي بخاف على أهلاته اللي بخاف على أولاده بيعلمهم ما يكون سببا للنجاة في الآخرة. الواحد منا بخاف على ابنه من النار، من الجمرة، من أنه يتأذى، بالأولى أنه يخاف على ابنه هذا من أن يبلغ فيطلع ضالا فيموت على الضلال فيكون مصيره إلى جهنم والعياذ بالله، بالأولى أنه نخاف على الولد من النار في الآخرة حتى لا يبلغ هذا الولد على الفساد والضلال ويبقى على ذلك إلى الموت. هلأ هو صغير ما بينكتب عليه شيء، لكن بينكتب على أهله إذا ميز هذا الولد بعد 7 سنين ولم يعلمه هؤلاء الأهل، الأب والأم والجد والجدة، لم يعلموه ما فرض الله عليهم أن يعلموه. فلذلك حرصوا على ذلك. وأنا بتمنى عليكم كلكم بهالمجالس اللي بنعملها نحن، هاي مجالس خير وبركة، كل واحد منكم بتمنى أن يجيب أولاده معه الذين يعقلون يفهمون ويقعدون في الدرس فيستمعون، إن كانوا ذكورا أو إناثا، يعني من الشفقة والرحمة بالأولاد أن يحضروا إلى مجالس العلم. كثير من الأولاد عادة إذا حطهم الأهل للتوجيه، الأب والأم ما بياخدوا هذا التوجيه، فإذا حطوهم للعلم بكثير من الأحيان كمان ما بياخدوا منهم. لو كان أبوهم من الأولياء من الصالحين، أم من الوليات الصالحات، بكثير من الأحيان الولد لا يأخذ تمام التوجيه من الأهل. فاجلبوهم إلى مجالس العلم لعله بنفحة من ملك من الملائكة في مجالس الخير يتغير حال هالأولاد، لا سيما هدول الأولاد اللي صار عندهم تمييز وفهم بيقعدوا بيتسمعوا ذكورا وإناثا. يعني مطلوب منا كلنا، أنا بتوقع اللي قاعدين هون عندهم ذرية أكثر من اللي موجود، وين الأولاد؟ يعني إذا تركتوهم بالبيت يعني يا على التلفزيون يا أما على التليفون عم بيحكوا مع أصحابهم، عم يضيعوا وقتهم عادة. جيبوا هالأولاد اللي عندهم فهم بيسمعوا عقلوا، يعني حضروهم بهالمجالس الخير ولو بلشت المدرسة، لأنه بالمدرسة بيقولوا لي هلا بدهم يدرسوا وعندهم شهادة وعندهم ما بعرف ايش، بعدين بس تخلص المدرسة خلص صارت الصيفية بدهم يرتاحوا، تعبوا مساكين السنة الدراسية وعم يدرسوا بالليل وبالنهار. شو يعني كيف هذا؟ ما انه مزبوط هالكلام انه واحد يعتذر فيه ليغيبوا الأولاد عن هالمجالس هاي؟ نحن الله تعالى أكرمنا بالشيخ، عشرناه من صغرنا وثبتنا عنده من الصغر، فاستفدنا كتير الحمد لله من علمه وغير ذلك. وأنتوا كمان مطلوب تحضرون هالمجالس حتى يستفيدوا من العلم، حتى ياخذوا العلم الضروري ولو في وقت طويل، ولو كان في وقت طويل. قد يكون واحد منهم أمرار معتقد شيء فاسد ما ينتبه له إلا بمجلس علم نحن عم نقوله بدرس، يعني وهذا حاصل بيحصل معنا كتير. أو عنده قول كان قايله فاسد هو منه منتبه له، انتبه له هالولد في مجلس العلم. فشفقة على الأولاد هيدول جيبوهن لمجالس العلم، هي كلها ساعة، هلا ما صرنا ساعة كمان لأنه بدنا نطلع نصلي المغرب، كلها ساعة بيقعد فيها الواحد في الأسبوع أمرار مرة مرتين. وقلت لكم شيخنا حفظه الله علمنا من الحديث أن هذا الشيء لا يمل منه، مهما قضيتم من الوقت في تعلم علم الدين وفي تعليمه لا تمل منه. لا تقولوا قضينا كذا في أمر علم الدين، الآن ننتقل إلى غيره، ما بينقال هيك. بيزهق الواحد من أكل البوظة، من أكل اللحمة، من الاسترسال في هيك أشياء، بيزهق منها وبمل منها، بس شيء يستفاد منه للآخرة لا سيما علم الدين، هذا شيء ما بيمل منه. وكلنا يعني بنشوف حالنا قديش نحن مقصرين، فهالولاد بشو بدنا نفيدهم نحن؟ بس نحطهم نلبسهم ونطعميهم ونشربهم ونحطهم بمدرسة ليتعلموا لغة ورياضيات وياخذوا شهادات؟ مش أولى من هذا أن يتعلموا العلم الضروري؟ فشفقة عليهم جيبوهم، أنا بقول لكم على هالمجالس وألحوا عليهم حتى يحضروا في هذه المجالس، قولوا لهم إذا نحن ما أدركنا ذلك عرفنا قيمته. هلأ عم نقول لكم تحضروا، هذا شيء حظ كبير لكم إن فعلتم ذلك. أنه بعض الأولاد بيناقشوا كتير، بيجادلوا، بيقولون لأهلاتهم يعني أنتوا بعمرنا كنتوا تروحوا تقضوها مجالس دروس وعلموا، لكنتوا تلعبوا وتتسلوا ويضهروكم أهلاتكم وتشموا هوا. بيناقشوا بشكل مزعج، بيناقشوا دون التفكير في صحة الكلام اللي عم بيقولوه، أو هو منه صحيح مزبوط ولا منه مزبوط، أنه جدال وماشي شو بيخطر عبالهم بيقولوا. فشفقة نقول له نحن شفقة عليكم حضروا هذه المجالس، وهذا حظ كبير لكم تحضروا مجالس الخير اللي هي موجودة الحمد لله من الشيخ وجماعة الشيخ بلبنان وفي كل الدنيا، كل يوم عندهم مجالس علم. وهذا الكتاب قلت لكم لو انعاد 100 مرة ما بمل منه الواحد، وكلما قرأ الشخص الكتاب كلما ازداد فيه فهما. قلت لكم شيخنا من توجيهاته لابنه اللي أنا حملت له إياها نقلت له إياها، قال له الشيخ طالع في هذا الكتاب ولا تمل من ذلك ولو قرأته 100 مرة، لا تقول قد مللت من ذلك. 100 مرة، مين منا قرأ قراءة بتمعن 100 مرة؟ يعني قراءة شرح وأخذوا 100 مرة. قال له لو قرأته 100 مرة هذا ما لا تمل من ذلك. وبعدين قال له هذه الكلمة اللي قلت لكم إياها بالتكرار يقطع الحبل الحجر. وقال له أحيانا الشخص يجد العلم الذي توجه إليه كأنه باب مغلق، فإذا صبر واستمر على ذلك يفتح له الباب. يعني بعض الناس بيقول لي مثلا عم بقرأ بسمع بالميراث ما عم بفهم شيء، شغلة كتير عم بلاقيها يعني ما عم بستسهلها بالفهم، شو منقول له؟ ثبت على ذلك واصبر. أحيانا يجده كأنه باب موصد مغلق ثم ينفتح له، لما ينفتح له بيسر كتير، بس بعد الصبر والمثابرة. كيف هدول اللي بياخدوا شهادات عادة شهادات عن واقع مش شهادات بالمصاري، كيف بياخدوها بكتير من الأحيان؟ ما بيقولوا لكم سهرنا الليل وصلنا الليل بالنهار ودرسنا ورحنا سافرنا. في واحد من إخواننا بيحضر هون حكي لي لما راح على ألمانيا كان عنده في اليوم الواحد أيام قبل الاتحاد الأوروبي كان باليوم الواحد عنده مارك واحد حتى يأكل به لكل يومه. مشان شو كان يروح؟ مشان يدرس، مشان يأخذ هندسة، مشان يشتغل بعدين. كان يأخذ مارك واحد، شو بده يشتري فيه؟ قال لي كنت اشتري رغيف، عندهم رغيف فرنجي طويل وما في محل بالنهار يقعد فيه، بيسمحوا له ينام بس بالليل. ومنطقة اللي كان فيها جلاليد، قال لي كنت روح اقعد على البنك جنب البحيرة، من شدة البرد اطلع اقعد فوق على البنك من هون وفوت ايدي هيك بالكمام واقعد ناطر ليصير الوقت بعد ما تخلص الجامعة ليروح ينام. قال لي يجي البط يصير يعمل قدامي انه جيعان وانا معي الرغيف اللي ما معي غيره، قال لي فكنت شلهم من قلبه طعميهم واكل اللي برا. لشو كل هالعذاب تعذبوا هالزلمة بهديك الوقت؟ يعني مشان يدرس للدنيا بس. وإذا بده يتحمم قال هونيك بهدي بيحس، تقول له بتحط اثنين خشبتين بس، الخشبتين بيسخنوا مقدار ما يستعمل الواحد المي 3 دقائق، يعني إذا بده يقعد 4 دقائق بيبرد. شيء عجيب يعني، حكى لي قصص عم بحكي لكم اياها بس ليعتبر الواحد كل هالعذاب. يعني كان التفكير اللي عنده مشان شو؟ مشان ياخذ شهاده يشتغل فيها ياكل ويشرب وهيك. هالعذاب كله راح على بلاد جليد وبرد وقعد على البنك. قال لي كانت امراه عمرها شي 80 سنه تشوفه هيك قاعد بردان صارت تبكي، قام جابت له حريم حطت له اياه على ظهره مشان يصير يحطه يتدفى فيه. كل هذا العذاب لشو؟ مشان الدنيا، مشان العمل للدنيا. نهلل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله و